قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن ابن حسن ابن حسن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان رضي الله عنها وكانت ربة بيت في الجاهلية قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة أو حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق. ثم ذكر حديث سرة بنت لبهان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه خطب الناس وقال أتدرون أي يوم هذا؟ أليس يوم الرؤوس؟ وقيل إنه يوم الرؤوس لأنه يأكلون فيه الرؤوس، وكأنه يعني يوم العيد واليوم الذي بعده، وبعد ذلك صاروا إلى الرؤوس يأكلونها. ففيما خطبهم في أوسط أيام التشريق الذي هو يوم الرؤوس. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم وهو الضحاك المخلد أبو عاصم النبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن. عن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن وهو مقبول أخرج البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود. وهو مقبول أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود. وأبو داود. عن جدته سراء بنت نبهان. عن جدته سراء بنت نبهان أخرج حديثها البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود. البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود. إيش معنى كان؟ وكانت ربة بيت في الجاهلية. يعني معناه أنها صاحبة بيت، يعني كأنها يعني مشهورة. وقيل ان البيت يعني من قال في الحاشية وكذا انها يعني لعل في العون، اما هنا ما فيش او لعل في عون معبود، يعني ذكر كلام حول انها يعني لعلها يعني فيها اصنام او شيء منها قليل ما تذكر. يعني في عون معبود معكم؟ أي صاحبة بيت يكون فيه الأصنام. قال أبو داود قال عم أبي حرة أبي حرة حرة الرقاشي. عم أبي حرة أنتم عرفتوه من هو؟ نعم. من هو؟ حذيم بن حنيفة السعدي. من هو؟ حذيم إيه؟ قدم حنيفة السعدي. أيوة صحابي أخرج له النسائي. صحابي خرجه النساء وحده. نعم. عمه أبو حرة هذا اللي هو ابن أخيه، يعني له ترجمة في التقريب. أي لكن في المبهمات. أي نعم هو جاء في المبهمات. أي هنا عن عمه. أي فقال حديث، لكن الحديث يعني لما رجعت يعني هو الآن كأنه له مسند، يعني أنه حديث أنه خطب أوسط أيام التشريق. نعم. لما رجعت تحفة الأشراف هو روى حديث في النساء اللي هو حذيم هذا. ايه اللي هو عمه. بس هذا كان يعني ما هو معتبر لانه جابه يعني معلقه. ايه لكن وين الحديث؟ يعني قصدنا الحديث المراد معرفته الحديث يعني صحة وضعفة. لا تقول انت اللي عند النسائي ما هو في النساء. ايه في النساء مو هذا. ايه مو هذا. ايه السؤال يعني هذا الحديث من مسندي من مسندي عمي ابي حرة من اخرج حتى نعرف الصحة من الضعف. ايه انه كما هو معلوم يعني بالنسبة ل في أبي داود يعني هذا المعلقات يعني هذا ما حتى رجالها ما يعتبرون. أقول ما يعني لأنه لا ذكره عند النساء فقط. نعم نعم. مع أنه موجود عند أبي داود ما ذكر أبي داود لأنه ما ذكره مسندا، ما ذكره في المسندات. الحديث لكن الحديث هذا في إسناده هذا المقبول. إيه. لكن يعني يشهد له يعني غيره أنه يعني أوسط أيام التشريق أو بين أوسط أيام التشريق الحديث اللي قبله. إيه لكن مثل تسمية الرؤوس. نعم هذا هو الذي فيه. أقول هذا هو الذي فيه يعني الزيادة.